فريق الاحلام ولا التحلوية ولا صح صح النايم يا سداجي مد خلالك عوحي للداي مسحة ما تنامش ايه ده ما تروحش دي الدماغ حضرة ولا قوي امشي يا ولاد امبارح الكلام جارح اللي سوقها نخفي له ملامي حجمة مرتدة صدى مش ردة موتوا بالخطة يلا نخربها مشروخه